إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحساب الأخ أو الأخت سلسبيل يسأل عن قوله تعالى: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. أبسلوا، ما معنى أبسلوا؟ فهي مأخوذة من مادة بسلة في اللغة، بسلة بمعنى منع. فأولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي منعوا ثواب أعمالهم في الآخرة منعا فيه قهر وإجبار، لأن بسلة تأتي بمعنى المنع وتأتي بمعنى الجمع والضم. فإذا قلنا فلان باسل الوجه وفلان باسل أي شجاع يظهر ذلك في وجهه وفي تقاسيم وجهه. وأيضا أن الإنسان الباسل هو الإنسان الشجاع الذي يمنع نفسه ولا يستطيع الآخرون أن يعتدوا عليه. ولذلك يقول عنترة في قصيدته، قال: وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. يعني أنا يعني فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، يعني سأنتقم انتقاما يمنعني ويعيد لي كرامتي ومكانتي. هذا هو معنى البسل. فالبسل إذن هو المنع، والأسد من أسمائه الباسل لأنه يمنع نفسه. فقوله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أي أنهم قد عملوا أعمالا في الدنيا ثم تأتي في الآخرة فيمنعون من ثوابها بالقهر وبالغلبة، فتكون مرارة الندامة أشد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. وهذا لا شك أنه أشد في الحسرة وأشد في الندامة يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة.